وأحل الله البيع وحرم الربا. ولا شك أن الفقه في البيوع فقه من الأهمية بمكان، لأنه لا يخلو مكلف من بيع. لا يمكن أن يموت إنسان يعيش في هذه الدنيا ولم يبع أو يشتري، لا بد من بيع. وأحل الله البيع فهو تعم به البلوى، ولا بد من معرفة فقهه. وأحل الله البيع برنامج يعرض لكم مسائل في فقه البيوع والمعاملات المالية. مسألة الجوائز المالية والعينية، وذلك أنه انتشر بين الناس اليوم موضوع وضع جوائز، بعضها بمقابل وبعضها بدون مقابل، ولها صور وتختلف أحكامها باختلاف هذه الصور. ومن صور الجوائز في واقعنا المعاصر أن تكون هناك جائزة يضعها تاجر أو شركة من الشركات، ولا يدخل السحب فيها إلا من يشتري من ذلك التاجر أو من تلك الشركة. أن يضع تاجر أو شركة جائزة كسيارة مثلا ولا يدخل السحب عليها إلا من يشتري من ذلك التاجر أو يشتري من تلك الشركة أو نحو هذا. وهذه عند أهل العلم على نوعين. النوع الأول أن يكون لتلك الجائزة أثر في سعر السلع، أن يكون لتلك الجائزة أثر في سعر السلع. يعني مثلا تكون السلعة في العادة تباع بدرهمين، فإذا وضعت الجائزة في فترة الجوائز تباع بثلاثة دراهم. هذا الدرهم بسبب وجود الجائزة، فكان للجائزة أثر في الأسعار، وفي هذه الحال هي من الميسر محرمة، لأنه يدفع مقابل الاشتراك هذه الزيادة التي تكون في السعر. والنوع الثاني أن لا يكون لتلك الجائزة أثر في سعر السلع، بل السلعة تباع بسعرها المعتاد، ولكن لا يدخل الإنسان الجائزة إلا إذا اشترى. وهذه قد اختلف فيها أهل العلم، لكن قبل أن نذكر الاختلاف نقول إن المشتري هنا في الحقيقة لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن لا يكون له غرض في السلعة ولا يكون قصده السلعة، وإنما قصده الجائزة، قصده الجائزة، فهو في الحقيقة لا يريد السلعة، ولولا الجائزة لما اشترى هذه السلعة. شاب أعزب، شاب أعزب ليس عنده أطفال، وأعلن عن جائزة على حليب الأطفال، أعلن عن جائزة على حليب الأطفال، وسعر الحليب هو المعتاد، لكن الجائزة على هذا النوع، فيذهب هذا الشاب إلى الصيدلية ويشتري 5 علب أو 6 علب، في حياته ما فكر أن يشتري علبة حليب، لكن لما جاءت الجائزة اشترى الحليب. في الحقيقة هنا لا غرض له في العلبة، وإنما غرضه الجائزة، ربما يرمي العلب في أي مكان أو يعطيها لأي إنسان يراه. ففي هذه الحالة يكون حكم هذه الجائزة التحريم، لأنها في حقيقتها من الميسر، الشخص دفع ثمن العلبة للاشتراك في الجائزة وليس للعلبة، ليس للسلعة. فهذا في الحقيقة دفع شيئا من المال رجاء أن يحصل على هذه الجائزة، فيكون كالصورتين السابقتين. والحالة الثانية أن يكون غرض المشتري السلعة وهو يشتريها أصلا بدون الجائزة، ولكن وضعت عليها جائزة. وأعطيكم مثالا أو مثالين لهذا. شخص عنده مولود ويشتري نوعا من الحليب، يشتريه لمولوده، ثم وضعت جائزة على هذا النوع وهو بنفس سعره، وضعت أرقام على علب الحليب من الداخل يسحب عليها وتكون هناك جائزة. هو في الحقيقة مشتري هذا الحليب، مشتريه أصلاً، يشتريه هو فيه جائزة أو لم تكن فيه جائزة، فهذا غرضه السلعة وجاءت الجائزة عرضاً. أيضاً من الأمثلة إنسان يشتري صحيفة يومية كل يوم، يشتري جريدة يومية، صحيفة يومية في كل يوم، هذه الجريدة يشتريها ويقتنيها. في رمضان وضعت هذه الجريدة جائزة، وفي داخل الجريدة قسيمة وسؤال، إذا أجاب عليه وأرسل القسيمة يدخل في السحب في القرعة. هو هنا في الحقيقة هو مشتري الصحيفة، مشتريها أصلا، ليس للجائزة أثر في شرائه للصحيفة. هو في شعبان كان يشتري الصحيفة، في رجب كان يشتري الصحيفة وما كان فيها جائزة، واشتراها في رمضان. فهذه المسألة اختلف فيها العلماء المعاصرون على قولين. القول الأول أنها محرمة، قالوا إن هذه الجائزة محرمة. لماذا؟ قالوا لأنها ميسر. كيف؟ هو مشتري السلعة أصلا. قالوا لأنه إذا علم بالمسابقة فإنه عند الشراء ينظر للأمرين، ينظر للسلعة وينظر للجائزة. بمعنى يقول هؤلاء العلماء، إذا عرف الإنسان أن هذه الجريدة أو هذه الصحيفة وضعت مسابقة وجائزة، عند شراء الجريدة سينظر للجريدة التي يشتريها بالعادة وللجائزة، ولذلك أول ما يأخذ الجريدة سينظر هل القسيمة موجودة أو ليست موجودة. ولربما لو وجدها، يعني بعض الصحف قد تكون القسيمة سقطت ما وضعت، يقول لا غير لي هذه الصحيفة. فهو في الحقيقة هنا أصبح ينظر للأمرين، عندما يشتري إنما هو ناظر للأمرين. إذن أصبح للمسابقة أثر في شرائه. بمعنى آخر يقولون إنه مثلا في شعبان لا يحرص كل الحرص على أن يشتري الصحيفة في كل يوم، ربما في يوم يكسل أو كذا ما يحرص، لكن في رمضان وقت المسابقة الصحيفة لابد منها مثل الإفطار، ما يمكن أن يجعلها تمر. قالوا إذن هنا أصبح للجائزة أثر في قصده عند شراء السلعة، وعلى هذا تكون من الميسر. والقول الثاني قالوا بالجواز، قالوا إنه يجوز الاشتراك في هذه المسابقة، وهذه الجائزة إذا حصل عليها حلال. وهذا القول كان يفتي به العلامة الشيخ بن عثيمين رحمه الله. لماذا؟ قالوا لأن العوض مبذول في مقابل السلعة كله، يعني كل العوض مبذول في مقابل السلعة، وليس للجائزة جزء من العوض، وهو قاصد السلعة. وأما قصده الجائز تبعا فهذا من باب التبع، ليس الدافع لشراء السلعة، وإنما أصبح تبعا لقصده شراء السلعة، ويغتفر في التوابع ما لا يغتفر في أصلها. وهذه المسألة في الحقيقة اجتهادية، لكني أميل والله أعلم إلى القول بالتحريم، إلى القول بتحريم هذه الجوائز التي لا يشترك فيها إلا بشراء سلعة معينة، سدا للذرائع، سدا للذرائع. ولأن التفريق بين كونه يقصد السلعة فقط أو يقصد الجائزة أو يقصدهما معا أمر قلبي صعب لا يطلع عليه فيصعب ضبطه، ولأن الغالب في واقع الناس أن الإنسان إذا علم بالجائزة فإنه يقصدها، أن الإنسان إذا علم بالجائزة فإنه يقصدها ويحرص عليها وتكون داخلة في قصده. ولأن صاحب الجائزة ينتفع بزيادة المال مقابل هذه الجائزة، فأميل لأجل هذا إلى القول بتحريم هذه الجوائز. والمسألة كما قلت لكم اجتهادية، وقد عرضنا عليكم القولين وحجة كل قول. وأحل الله البيع. ولا شك أن الفقه في البيوع فقه من الأهمية بمكان، لأنه لا يخلو مكلف من بيع، لا يمكن أن يموت إنسان يعيش في هذه الدنيا ولم يبع أو يشتري، لا بد من بيع، فهو تعم به البلوى، ولا بد من معرفة فقه. وأحل الله البيع.